اتفق العلماء على بطلان صلاة المتكلم عامدا، ونقل الإجماع ابن المنذر في الأوساط. من هو العامد الذي يعلم أنه في صلاة وأن الكلام فيها محرم؟ إذا تكلم المتعمد للكلام في الصلاة فإنه يبطل صلاته. ودليل البطلان ما رواه البخاري ومسلم عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. إذن في أول الأمر كان يكلم الرجل صاحبه بجانبه حتى نزلت قول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. طيب، ما حكم من لم يعلم بأن الكلام في الصلاة ممنوع وتكلم لا علم عنده بمنع الكلام في الصلاة ثم تكلم؟ الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أنها لا تبطل الصلاة ولا يؤمر بالإعادة. دليله الحديث الذي أخرجه مسلم عن معاوية ابن الحكم السلمي قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله، تكلم أو لا تكلم، لكنه لا يعلم أنه ممنوع من مثل هذا. فرماني القوم بأبصارهم فقلت: واتكل أمي، ما شأنكم؟ زاد كلمة أخرى رضي الله تعالى عنه: تنظرون إلي. فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم لأنهم يعلمون أن الكلام ممنوع محرم. فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. انظر، سبحان الله، إنما بعثت معلما وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. هل أمره بإعادة الصلاة؟ الجواب لا، لأنه كان جاهلا بأن الكلام ممنوع في الصلاة.